رضي الله عنه في هذا المسجد يعني مسجد القبى يعني ليسأله، فسألته عن فدية من صيام عن هذه الآية يعني، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ما معنى هذه الآيات؟ فقال هذا سبب نزول هذه الآية. يقول كعب بن عجرة أنا سبب نزول هذه الآية، وذلك حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، يعني قمل إذا كان يخرج يعني يا ديجان التي تخرج على الرأس، وهذه كانت تتناثر، وكلما أردت أن أقعد تحت قدر أطبخ شيئا ما شاء الله وجدت حرارة النار نزلت إلى الأرض، كل مسلم مر عليه وراه تتساقط القمر. أي وديك هامورة سيدة ولا ما يوديك؟ ما عليها رسول الله يوديني، ولكن ما ذا فلسطين على محرم ولا يحل لمحرم أن يحرق رأسه. فأنزل الله يعني إزالة هذا الضيق، فقال له هنيت، فقال ما كنت أرى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا المبلغ يعني. قال أما تجد شاة فعندك شاة؟ قلت لا، فعلي مسكين. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، بكل مسكين نصف صاع من طعام، يعني معناه هذه فدية الأذى، تسمى فدية الأذى حتى قاس بها العلماء كثيرا من الأحكام في الحج، كل ما يتعلق ما كان شبيه بالأذى ففديته هكذا. قال واحلق رأسك، فنزل في خاصة هذه الآية كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهي لكم عامة لكن حكمها ماذا؟ عام، وذلك لأن أحكام التشريع لا ينظر إلى الأشخاص إنما ينظر إلى العموم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد اتق الله فمعناه عامة، معنى هذا الكلام عام للأمة كلها. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء، قلنا يا رسول الله صافيهما، قال إن لا أصافي النساء، قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة. هذا حديث صحيح خرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. فهذا الحديث يقول معناه أن قولي لواحد من الأمة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا هذا يتحتم على الجميع، يعني معناه ليس مقصودا عيني ذاك بل يعم حكمه جميع الأمة، إلا اللهم إلا إذا أتى تخصيص ذلك الشخص بذلك الحكم، فإن ذلك يقتصر على موالي. فقوله لأبي بردة بن نيار وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى قبل أفضل إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أنا ضحيت قبل أن آتي للصلاة لأني أعلم أن هذا لم يوم لحم، وأردت أن أدخل على أهل لحما وعلى جيراني كذلك أيضا قبل أن تكسر اللحوم ويستغنوا عنها، أنا أردت أن أقدم يدي في الصدقة على الجيران، ولذلك ضحيت قبل الصلاة. قال من ضحى من نسك قبل الصلاة فليعد نسكته، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز هذا، النسكة ما تكون إلا بعد الصلاة. فقال يا رسول الله ما عندي شيء إلا جزاء، جزاء صغير هو مسلم وهو محمد نبوه، فقال إلا جزاء، قال ضحي بها أو قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. إذن مثل هذا اقتصر على مولده فقط، وأما مع ذلك كل ما قال صدق افعل، صلي، صم، اقرأ كذا، اخرج، ادخل، كله إذا كان موجه لوحي يكون موجها لجميع الأمة. قال ولذلك قال هذا هي خاصة وهي لكم عامة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي بعمل العمرة، هذا هو فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي بعمل العمرة إلى زمن الحج، وهذا تمتع ما يسمونه تمتع. وبالسبب المتفق على حدثنا مسدد بن سرد أبو الحسن البصري، وعلى حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان إمام الجرح والتعديل، عن عمران أبي بكر أبو بكر كنيته عمران بن داور قال حدثنا أبو رجاء وهو ابن عمران ابن ملحان أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ثلاث عمران او شيخه وشيخه قد بان عمران عن عمران عن عمران. يقول السيوطي في ألفيته شيخه وشيخ شيخي اسمه هاي عمران عن عمران عن عمران. عمران الاول ابو بكر أمر عمران بن جاوة. عمران الثاني وهو عمران بن ملحان هذا الطالبي. وعمران الثالث عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه قال رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انزلت آية المتعة في كتاب الله اي مشروعية المتعة في الحج متعة الحج ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ما جاء ينسخ ذلك ولم ينهى عنها يعني اي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها حتى مات اي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء وهو عمر وتبعه عثمان على ذلك وذلك انهم لا يرون التمتع يعني مشروعة الا لتلك السنة وهذا رد عليهم جمهور العلماء وهو الحق ان التمتع جائز تمتع في الحج. وسبب قول عمر رضي الله عنه عن نهي عن التمتع ماذا السبب في ذلك انه يريد ان لا يخلو البيت عن الطواف طول السنة وذلك اذا سمعنا للناس ان يتمتعوا معناه في حج يأتيه كل الناس ويعملوا عمره ويرجع ولا يرجع الا في العام القادم ويخلو البيت ممن يطوف به وهذا ليس لائقا بالكعبة. هذا رأيه فرعى ان يمنع الناس من التمتع قال ماذا التمتع التمتع خلاص مثال فعلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع لانه كان في الجاهلية لا يرون العمرة في ايام الحج في ايام اشهر الحج فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانتهى وتبعه عثمان على ذلك ولكن العبقية الصحابة رضي الله عنهم ومنهم هذا عمران بن حصين يقول قال رجل برأيه ما شاء مخالفا لما فعلناه ولما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه وكذلك علي قال لما تنازع مع عثمان وقال له يعني أنت تمنعني وقد فعلت عليه الصلاة والسلام قال له نامنهك قال لا لبيك اللهم هذه سبحانه أمامه خالفوا بذلك. الحاصل يعني أن مثل هذه الآراء يعني اجتهاد والاجتهاد يصيب ويخطئ وهذا كما سبق لنا من مسائل عمر رضي الله عنه انه كان لا يرى التيمم للجنوب الجنوب يقول ما يصلي حتى يجد الماء قال هو له سنين قال ما في عمر رضي الله عنه ما يرى ذلك مع ان عمار رضي الله عنه نازعه بذلك وقال انا كنت وانت نرعى على الابل فاجنبت انا وانت كلانا في ليله واحده فاما انت فلم تصلي وانا اما انا فتمعقت كما تتمرغت كما تتمرغ الدابه على الارض يعني تيمم لان التيمم نزل ولكن الوضوء هكذا وهكذا فظن انه لجنب يكون جميع جسمه فاخذ جسمه ثوبه فتقلب بفرد بطري وصلى الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وقال إنما يكفيك هكذا يعني معناه من جنابة فما يكفيك من وضوء فضرب بيده ونفخ فيهما ونسح وجهه ثم كفيه فقط فقال ها إنما يكفيك هكذا. فهو رضي الله عنه قال لا أنا ما أصدق بهذا قال يا أمير المؤمنين أنت أمير المؤمنين واجب علي طاعتك اذا لا احدث بهذا الحديث قال لا نحملك ما تحملت حدث به ولكن عمر لا يقتنع لماذا استفاد ذلك لانه ذكره قضيه ولا يذكرها اذا قال ينكر اخطاء هذا هو عمر ولذلك لما كان يثق به وبسلكه قال لو حدث الناس بما سمعته النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته وحدث الناس وأما أنا فلا أكتفي بهذا. الرجل جاءه وعمر أمامه وقال يا أمير المؤمنين أنا أجلبت ولم أجد معا ماذا قال أفسد يا أمير المؤمنين يعني ما في تيمم قال ما في تيمم تيمم هذا من وضوء لحدث حدث الأصغر فقط. الحاصل إن أكابر العلماء يغيب عليهم النص أحيانا وأحيانا فهموا لذلك القصور في الفهم يأتي بذلك ويدخل على مسائلهم بعض مخالفات فمن هنا نعلم أن أرباب المذاهب الأربعة